إذا كان مو بشرط لازم من الراتب. إذا كان مو بشرط لا بأس، مو بشرط ترك أحوال. إذا كان شرط ترك أحوال. ليش لا المؤمنين ما يمر على صراط المؤمنين.